الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب التعريض بالدعاء لطلب الطعام أو الشراب. وذكر فيه حديثا واحدا، وهو حديث المقداد رضي الله تعالى عنه قال: أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس أحد منهم يقبلنا، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله، فإذا ثلاثة أعنز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتلبوا هذا اللبن بيننا. قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه، ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. قال: فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. قال: ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشرب. فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، فقال: محمد يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم ما به حاجة إلى هذه الجرعة، فأتيتها فشربتها، فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه ليس إليها سبيل. قال: ندمني الشيطان فقال: ويحك، ما صنعت؟ أشربت شراب محمد فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك، فتذهب دنياك وآخرتك، وعلي شملة إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي، وجعل لا يجيئني النوم، وأما صاحباي فناما ولم يصنع ما صنعت. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء، فقلت: الآن يدعو علي فأهلك. فقال: اللهم أطعم من أطعمني، واسقي من سقاني. هنا قال: وأسقي من أسقاني. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. قوله: أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، يعني من المشقة والتعب والجوع. يقول: فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس أحد منهم يقبلنا، يعني للفقر والمسغبة التي كان فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس عندهم ما يعطونهم. قل: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله، فإذا ثلاثة أعنز. أعنز جمع للعنز، الدابة المعروفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتلبوا هذا اللبن بيننا. كما ذكرنا قبل ليالي أن الحليب يقال له اللبن، وما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاف ما اصطلح عليه الناس اليوم. قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه، ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. قال: فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. وهذا من الأدب، أدب السلام على الأيقاظ في موضع فيه نيام، يسلم تسليما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان، فيحصل المقصود بذلك من غير أذى، فيكون سلاما متوسطا، لا يرفع صوته رفعا زائدا، ولا يخافت مخافتة لا يسمع معها السلام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك يقول: ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشرب. قل: فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، فقال: محمد يأتي الأنصار فيتحفونه، يعني بالطعام والشراب، ويصيب عندهم ما به حاجة إلى هذه الجرعة، يعني زينت له نفسه والشيطان أن يشرب نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فأتيتها فشربتها، فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه ليس إليها سبيل. قل النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى هذه الشربة، فشربها، يقول حتى وغلت في بطني، يعني دخلت وتمكنت فيه، فليس من سبيل إلى الاستدراك. فجاءه الشيطان وأوقع في نفسه الندم وقال: ويحك، ما صنعت؟ أشربت شراب محمد فيجيء فلا يجده، فيدعو عليك فتهلك، فتذهب دنياك وآخرتك. لاحظوا هذه الحال والفقر والجوع والشدة، علي شملة، إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي. وما ضرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم الذين فتحوا الدنيا. يقول: وجعل لا يجيئني النوم، أما صاحباي فنام ولم يصنع ما صنعت، يعني لم يكن ثمة ما يقلقهم ويزعجهم، لأنه لم يكن منهم جرم ولا جناية، أما هو فقد شرب نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يتخوف أن يدعو عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن لم يكن الأمر كما توقع. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، لم يجد فيه شيئا. يعني هذا لو كان لأقل الناس فإن هذا لا يليق، أن يشرب الإنسان شراب غيره، وإنما يؤثر الآخرين على نفسه، هذا هو اللائق. فكيف برسول الله عليه الصلاة والسلام أن يعمد من هو ضيف عنده في بيته إلى شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يشرب هذا الشراب؟ يعني اللائق أن الناس يفتون رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما يستطيعون فضلا عن الطعام والشراب، فلا يتقدم أحد بين يديه بأكل ولا شرب، فضلا عن أن يشرب نصيب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فضلا عن أن يكون في بيته وقد استضافه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لم يحمله ذلك عليه الصلاة والسلام على الضجر، أو أن يتكلم بكلام لا يليق بأحد الناس فضلا عن مقام أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام، كما أنه لم يحرج هؤلاء فيسأل ويقول: من الذي شرب هذا؟ بل لم يسأل ولم يقل: أين نصيبي من الشراب؟ لعله وضع في موضع آخر، أو حصل لبس، أو حصل خلط، أو نحو ذلك. أعرض عن هذا كله عليه الصلاة والسلام، وهذا من كريم شمائله وأدبه عليه الصلاة والسلام وخلقه الذي هداه الله عز وجل وجبله عليه. يقول: فقال: اللهم أطعم من أطعمني. رفع رأسه إلى السماء، هذا من المواضع التي ورد فيها رفع الرأس إلى السماء، كما أيضا حصل منه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، رفع رأسه إلى السماء، فيدل على أن الداعي إذا رفع رأسه إلى السماء وهو يدعو أن هذا لا إشكال فيه، والأصل أن يكون النظر في الدعاء إلى موضع اليدين، موضع الكفين، وأما في التشهد فإنه ينظر إلى المسبحة، يلقي ببصره إليها، يدعو بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أطعم من أطعمني وأسقي من أسقاني، هكذا بهذا اللفظ. قال: فعمدت إلى الشملة فشددتها علي وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز، أيها أسمن، يريد أن يذبحها، أعنز رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليدرك هذه الدعوة: اللهم أطعم من أطعمني. يقول: فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي حافلة، يعني مليئة باللبن، مع أنها حلبت قبل وقت يسير. يقول: وإذا هن حفل، يعني لما نظر إلى الأسمن وجدها حافلة، نظر إلى الأخريات وهن ثلاث وجدهن بهذه الصفة، وإذا هن حفل كلهن، فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه، لا يوجد حليب، حلبة انتهى، فإذا هن حفل. قال: فحلبت فيه حتى علته رغوة، وهي معروفة تكون فوق اللبن، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشربتم شرابكم الليلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بأمرهم وبشأنهم، مع أنهم شربوا وهذا قد شرب نصيبه ونصيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أشربتم شرابكم الليلة؟ ما أخبره، ولكن قال قلت يا رسول الله اشرب، فشرب ثم ناولني، فقلت يا رسول الله اشرب فشرب ثم ناولني. فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض. واضح أن الرجل صاحب دعابة، فقد شرب نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نصيبه هو، ومثل هذا قد يحتمل منه ما لا يحتمل من غيره. ولهذا انظروا ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا المشهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إحدى سوآتك يا مقداد، يعني يشير إلى أن الرجل له أعمال لربما يجترئ فيها بعض الاجتراء أو نحو ذلك، فهو يضحك من شيء فعله وصدر عنه لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فقلت يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه إلا رحمة من الله، أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبين فيصيبان منها. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بهؤلاء مع أنه أخبره أنهم شربوا، لكن أراد أن يصيب من هذه الرحمة والبركة التي نزلت. قال فقلت والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك، من أصابها من الناس، يقول المهم أنت أصبتها وأنا أصبتها والباقي لا أبالي أصابوا ذلك أم لم يصيبوه. واضح أنه رضي الله عنه، لكن مثل هؤلاء كانوا بمقابل ذلك مع ما فيهم من الدعابة وما فيهم من، إلا أن الواحد منهم بأمة، مقداد هذا كان من فرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الأبطال الكبار الذين سطر التاريخ أسماءهم، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بزمرتهم وأن يحشرنا معهم تحت لواء نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا متى يقال اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني؟ يقوله من يطلب الطعام، لا من فرغ من الطعام فيدعو لمن أطعمه واستضافه كما يقوله كثير من الناس. يعني إذا قال إنسان بعد ما أكل وشرب عندك قال اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني، يمكن أن تعطيه شيئا من طعام أو شراب، تقول تفضل حتى نصيب هذه الدعوة منك، أنت تستدعي الطعام الآن والشراب، أنت تطلب لمن أتاك بطعام أو شراب. فهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة. لكن لو فصلنا هذا الذكر أو الدعاء عن هذه المناسبة فإن هذا من جملة الدعاء، فهو يدعو لمن حصل منه ذلك في السابق، اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني، يعني ممن قدم له طعاما فيما سبق فأكل منه، فيصح بهذا الاعتبار. لكن حينما ننظر إلى وروده والسياق الذي جاء فيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله بعد الطعام والشراب وإنما قاله قبله. وما يقال بعد الطعام والشراب مما يدعى به لمن أطعمه أو سقاه ليس مبناه على التوقيف، بمعنى أنه لو قال أكرمكم الله، أنعم الله عليكم، كثر الله خيركم، جزاكم الله خير، فلا إشكال في هذا، ولا يكون من قبيل البدع المحدثة في الأذكار لا الأصلية ولا الإضافية، ولكن الأكمل والأفضل هو ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلو أنه قال اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني يقصد من حصل منه ذلك، فمثل هذا دعاء صحيح. ولكن إذا أراد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ظنه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في سياق ما يقال لمن أطعمه أو سقاه ومن حصل منه ذلك في السابق في الماضي بعد الفراغ من الطعام أو الشراب، فإن ذلك لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة. يعني من أراد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يقال بعد الطعام والشراب مما يقوله لمن أضافه عنده استضافه، فإن هذا ليس منه. فإن قاله على أنه من جوامع الكلم ومن الأدعية المأثورة فوضعه في هذا الموضع، مثل لو قال له جزاكم الله خيرا أو نحو هذا، فهذا لا إشكال فيه. إذن هل يكون ذلك موضع إنكار؟ الجواب لا، لكن من قصد الاقتداء يقال بأن هذا قاله صلى الله عليه وسلم حينما أراد الطعام أو الشراب. فهذا يؤخذ من هذا الحديث أيضا الدعاء للمحسن والتلطف في السؤال والطلب، اللهم أطعم من أطعمني. يعني يمكن الإنسان إذا دخل بيته أو نحو ذلك أو بحاجة إلى طعام أو شراب أو دخل على قوم يمكن أن يقول اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني، إذا كانوا يدركون ويفهمون هذا أنه يقصد بذلك الطلب. وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه إذا أكل عند قوم لم يخرج حتى يدعو لهم، وقد مضى ما يدل على ذلك في بعض الأحاديث السابقة. وفي هذا الحديث يؤخذ أيضا ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من كرم الخلق والرضا وطيب النفس والصبر والإغضاء والتواضع والتجاوز عن حقوقه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أيضا ما يتعلق بالإيثار، إيثار الغير على النفس. الناس في مسغبة وشدة فجاء بهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وليس ثمة طعام ولا شراب يذكر، إنما هو شيء يسير، هذه الأعنز الثلاث. وفي هذا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من العيش، هم أشرف الخلق. فلو كان الترف والثراء وكثرة المطعوم والمشروب بأنواعه وصنوفه لو كان ذلك خيرا لأصحابه وأهله لكان أولى الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما تلك نعمة قد لا يتحقق شكرها لدى الكثيرين، وتورث ما تورث من ألوان العلل، أولها الكسل عن طاعة الله عز وجل وآخرها البلادة، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وقد ذكر نحو من هذا المعنى جمع من أهل العلم كابن قتيبة وغيره. ومعلوم أن البطنة تذهب الفطنة، وإن كان ذلك لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه معنى معروف عند الأطباء. كثرة الأكل تورث الاسترخاء والضعف والخمول وكثرة التثاؤب، ويقعد ذلك ويثقل صاحبه عن العبادة والطاعة والنشاط في أعمال الخير والعلم والعمل والفهم الصحيح وتوقد الذهن، فإن ذلك لا يتأتى مع الامتلاء والشبع. والله المستعان. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.